الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما يمكن أن يذكر من أدلة على قاعدة اليد، حيث تقدم أن الدليل المهم عليها هو سيرة العقلاء الجارية على التعامل على ما في يد الآخرين معاملة الملك، والروايات الواردة وإن كانت متعددة وكثيرة تدل أيضا على حجية قاعدة اليد، لكن يمكن أن تكون إرشادا إلى ما جرت عليه سيرة عقلاء، فما يمكن أن يستفاد منها أكثر مما يستفاد من سيرة العقلاء، وكما سيتضح ذلك. وصرنا بصدد بيان نماذج من تلك الروايات الدالة على حجية قاعدة اليد، تقدمت منها ثنتان وبقيت ثنتان أخريان. جيم صحيحة العيس ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى أنه حر. مملوك، لما نقول مملوك يعني بحسب الظاهر هو مملوك، لأن هو يدعي أنا حر، أصلا مو مملوك ظاهرا، هم ادعى بأنه أعتقه مولاه، لا أصلا أنا من أساس حر، لكن بيد غيره، والغير بصدد بيعه والتعامل معه معاملة المملوك. عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأتي ببين على ذلك. اشتريته، يلا شرائي شنو؟ قال عليه السلام: نعم، يعني شرائك صحيح، ما بي أي مشكلة. ويظهر أن السائل العيس ملتفت إلى أن قاعدة اليد لا تقاوم البينة، لذا هو ذكر في السؤال أنه ولم يأتي ببينة، يعني لو كان جايب بينة قضيته محلولة واضحة. خب، هنا الإمام سلام الله عليه عندما قال نعم، يعني عندما أمضى صحة البيع والشراء، خب ما إلى نكتة في ذلك سوى قاعدة اليد، يعني هذا اللي باع المملوك اللي يدعي أنا حر ما دام هو صاحب يد، وما دام مشتري أو المملوك لم يقم بين على خلاف كونه مملوكا، لم يقم بين على أنه حر، البيع صحيح وماضي. فهذه واضحة الدلالة على حجية قاعدة اليد. هذه الرواية سندها معتبر، ليش؟ لأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يرويها بإسناده عن من؟ الحسين بن سعيد الأهوازي. والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ما شاء الله بياع السابري، مو ذاك الجمال بن مهران. صفوان يرويها عن من؟ عن العيس. العيس معتبر، صفوان معتبر، الحسين بن سعيد معتبر، يبقى فقط إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد. إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد ذكرناه في صفحة 41، بس مو المؤلف ذكره، لا، إحنا ذكرنا أكثر من طريق إلى بعض الطرق للشيخ إلى الحسين بن سعيد معتبر، وبعضها بيها ضعف من جهة أحمد بن محمد بن الحسن، اللي قلنا هذا أحد الأح مدين، أحمد بن محمد بن خالد، عفوا أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، إذا بنيت على أنهما من معروفين من مشايخ الإجازة، وتبني على أن كبرى وثاقة مشايخ شيخوخة الإجازة أو المعروفين، تنحل مشكلة في أسانيد عدة من الروايات، وإذا لا فلا. لكن من حسن الحظ أكو واحد من الطرق اللي الشيخ رحمة الله عليه يذكرها في طريقة إلى الحسين بن سعيد، ما مبتلى بمثل أحمد، سنده يكون به صحيح، وهو ما رواه محمد بن الحسن بن الوليد، طبيعي أخبرني به الحسين بن أبي جيد، هذا شيخ معتبر ومحترم. لكن لما ترجع إلى الحسين بن أبي جيد أو جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، محمد بن الحسن همات الصفار صاحب بصائر الدرجات، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، الشيخ الطوسي خو شيخ طوسي، ابن أبي جيد أبو الحسين بن أبي جيد أو جيد القمي، هذا وإن لم يصرح به إلا أنه ثقة من جهة كونه أحسنت. وإذا شيخ النجاشي شنو؟ شيخ النجاشي شنو؟ عند عبارة في ترجمته لبعض الرواة يقول هذا لما شفته شو عندنا ويا اختلاط مثلا او ويا ابوه، شفت الاصحاب شنو ها يتجنبوه ما ياخذون من عنده، شبيه هذه العباره وغير يستفاد من عنده انه هو ما ياخذ من الاشخاص الضعاف اللي من يراه ثقه ياخذ من، فلذا هذه العباره ونحوها تدل على، لابد من الوقوف عند عبارته، تدل على وثاقة كل من يروي عنه، ها ويقول فتحاشيت من الرواية عنه إلا بواسطة، فيظهر من عند عليكم السلام أنه إذا ما يتحاشى منه ينقل من دون واسطة مباشرة، وإذا فيفهم من عنده أن مشايخ المباشرين ماذا، وبذلك سوف ينفتح لك إذا هذه تؤمن بيها، ينفتح لك فرد أفق وآفاق أنه مجموعة من الرواة مشايخ النجاشي هذا توثقهم شنو بتوقيع واحد. هذا ابن أبي جيد ينقل عن من؟ عن محمد بن الحسن بن الوليد. هذا الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق أستاذ الشيخ الصدوق، محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، هذا الشيخ الصدوق كأنه غمض عينه وشي يسوي وآية متأثر به، فأنا أقول لك يعني ثقة. هو يروي همات عن كني سميه، هو محمد بن الحسن ذاك عن سميه وكنيه إن صح التعبير، عن محمد بن الحسن بن عن محمد بن الحسن الصفار، هذا همات ما شاء الله، عن أحمد بن محمد مو مهم ابن عيسى أو ابن خالد كلاهما ثقة، عن الحسين بن سعيد ما شاء الله. فلأجل ذلك صار طريق الشيخ إلى الحسين، وهذا لازم الصحح، أنا أقول لك تقتل نفسك والصحح، لأنه واي أكم الروايات الشيخ الطوسي يشنو بإسنادي شلون لازم تقتل نفسك، وأكثر لما تريد شنو تمشي شغلة إبراهيم بن هاشم، وإلا راح توجب إلغاء روايات كلش كثيرة. هذا همات أكو روايات مجبور أن تلقى لهم فرد حل، مجبور خب مو مقصودي على أنه شنو هذه الرواية الثالثة، فإنه لا وجه لجواز شرائه ورفض دعواه الحريتين إلا حجية يد البائع. الرواية الرابعة، موثقة يونس ابن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في دلالتين. دلالتين دلالة يعني أنه مو من جهة اليد، من جهة أنه الأمر الشائع في البيع والشراء أنه يكون ضار الحال أن هذا مملوك له بغض النظر يعني بس بالملكية له في كل شيء، كل شيء تحت استيلاءه. لأن هذا مورد ثم يعني أقول كل شيء له، بس هذا لو بس يتخصص بمورد اكو من طرف مقابل شنو نزاع يعني اكو اي ادعاء من طرف اخر. اما اذا رحت للسوق ولقيت لك فرد عابد وما يدعي هو هذا هنا، أنا هذا بعد ما بي مشكلة وادعاء وما بي مشكلة. لا أرتي انت جنابك تقول من باب ظهور حال كذا موشي، أقول هذا عام في كل مورد أو مخصص بما إذا كان طرف الأكو مدعي آخر، يعني واحد بيد البيئة وجاي يبيعه ويجي السيد يقول ترى هذا بيتي، نقول له روح بيد بيد هذا. لا عام مو عام السيد، ليش ما سميه يد؟ ليش ما سميه يد؟ ظهور حال شنو هذا؟ بل نكتة من كون اليد كذا قول ظهور هذا. إيه سعيد، بعدين لما نجي إلى النكتة لعله أنتم مقصودكم هذا مآلة إلى هذا أرض. أقول موثقة يونس ابن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل، أو بالعكس رجل يموت قبل المرأة. الكلام ذن الأثاثي، خابرون بعضهم نستجير بالله إذا حصل طلاق ذن الأمتع الموجودة بالبيت ذن المن وهدايا جايبين، أين من ذن الهدايا لكليهما لهذا لذاك؟ قالت عليه السلام ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء ثلاجة بعد ما مختصة بالمرأة، مو بشكل المكياج أو ذن حلي أو فهو بينهما طبيعي ظاهرا، وما كان للرجال همات. المهم هذه العبارة، ومن استولى على شيء منه فهو له. من استولى مو أنه لك يا الغالب، لا، من كانت يعني تحت يده تحت استيلائه. الشيء اللي تحت سيارة، هو كل يوم الرجل يطلع ويجي، أو سيارة المرأة كل يوم هي تطلع بها، هذا استولى، هذا مو من مختصات، مو من بعد فهو بينهما ما يجي. صحيح هو مو مشترك، هم متاع رجل هم متاع مرأة يصلح السيارة، لكن ما دام هو اختص به استيلاء مقدم على بينهما، مو ابتداء قال بينهما، هنا أنا مع الاستيلاء بينهما بعد ما تجي. خب هذه من استولاه هو عبارة أخرى عن قاعدة يد، لذا قال فإن جملة ومن استولى على شيء منه فهو له، هذه الجملة واضحة الدلالة على حجية اليد. يبقى بس السند، هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن يونس. يونس ومحمد بن الوليد مشيهم، علي بن حسن بن فضال مشي، لأن بنو أقول شنو هي هاي أقول سعيخ بقي فرد شيء على المنبر لما نحكي لنكون شنو. لما سئل الحسين بن روح منو سئل عن كتب ابن أبي الشلمغاني كذا ابن أبي العزاقر، عندما نستجير بالله انحرف وبان انحرافه قالوا له على أنه إحنا شنسوي وبيوتنا منه ملا أو من أحاديث كتبه ملا. إيش قد شوف كان صاحب رواية وصاحب كذا ونستجير بالله الانحراف. على كل حال قال أقول فيه ما سنو قاله مضمون بعد ما قاله أبو الحسن الرضا سلام الله عليه في حق بني فخذوا ما رووا وذروا ما رأوا في بني فضاء الإمام الرضا أظن سلام الله عليه. المهم المعصوم فبنوا فضاء ماشي أمرهم ما الأب والأولاد الثلاثة، لكن قيل بأن الأب رجع عن الفطحية إلى الحق في آخر عمره زين ومات على الحق. سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال هكذا أحمد بن عبدون عن محمد بن الزبير القرشي يسموه الزبيري، محمد بن علي بن الزبير يسموه القرشي يسموه الزبيري ابن الزبير، محمد بن علي بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال. ابن عبدون خو هذا ابن عبد الواحد، هذا شيخ هذا معروف ما بي فرد مشكلة، هو ابن فضال هم ما بي مشكلة، علي بن محمد بن الزبير هذا بي مشكلة ما موثق. إذا أكو طريق لتوثيقه من جهة معروف كذا خبهم لا بأس، إذا ما أكو نسوي ومن يقول بتلك المقالة لازم أمان. مو مثل السيد الخوئي مثلا رحمة الله عليه الذي لا أكو طريق آخر للتصحيح أو لا. شذكرنا فيما سبق تذكرون لو لا فرشي أكو بذهنكم لو لا أصلا في تصحيحه أكو فرد بذهنكم أو لا ها؟ تعويض السيد الخوئي بذهنكم شلون الطريق كان زياره حمد بن عبدون اي روى عن محمد بن الزبير اي واكو طريق اخر يروي عنه شخص غير صحيح من البعيد. لا تقدر شوية النقاط تحطها على الحروف شوية هاتشي سريعا سريعا للفائدة هي حتى هاي ذهني. الشيخ الطوسي هو والنجاشي صديق النجاشي التلمذة يعني شيخهم واحد وهو ابن عبد الواحد ابن عبدون، والاثنين اتهم قال لي يا شيخنا الطوسي سأل أقول يا محمد هذا انت نسخة ابن فضال هذه اعطيك اياها، وللنجاشي نسخة ابن فضال اعطيك اياها، باعتبار ان شيخهما واحد. وهذا اللي يعطيها طاه الشيخ الطوسي يقول له اروي لك اياها عن من هاي النسخة عن ابن فضال بواسطة ابن الزبير، واللي طاها إلى النجاشي لا بطريق آخر ما بيخدشة أروي لك إياها أعطيك إياها هاي بواسطة فلان الثقة جيد. فأنت تعال بدل طريق الشيخ الطوسي بطريق النجاشي، خو ما معقولة شيخ واحد يطي نسختين من نسختين من كتاب واحدة بيها خلل فني واحدة ذن النسختين لابد شنو يعني خلل فني هذا إذا ما كانت واحدة ما معقولة يجي لك يخص النجاشي بما لا خلل فني فيها لأن طريقها محترم وحجة، ويخص الشيخ الطوسي ما معلوم الحجية، فلا بد أن تكون النسخة شنو فوتوكوبي بيناتهم. وبما أنه الكوبي الثاني شبيه فهذا همات بعد غمض عينك واضح شلون، بس هذا كبرا حلو صغرا لازم ترجع إلى المورد تشوف هتشي لو مو هتشي هتشي لو ارجع إلى ترجمة هو علي ابن كذا وشوف النجاشي شي يقول مو النجاشي بكتاب النجاشي شي يقول رجال النجاشي ما تقول أخبرنا بكتبه أو برواياته أو بكتاب موجل أو لا لما يترجم ابن فضال شوف شي يقول ابن عبدون عن يا طريق وشلون وكذا وشوف هاي الفكرة تنطبق عليه ويا ما نقله الشيخ الطوسي شلون أخبرنا ابن عبدون بكتاب علي بن عبد علي بن الحسن بن فضال أو لا الفكرة واضحة بعد أكثر من هذا ما أرد أحكي. خب هذه روايات أربع يمكن استكشاف حجية قاعدة اليد منها وقلنا أصلا ما نحتاج إلى ليش لأن دليل نسيرة العقلاء هذه الروايات زايد خير إرشاد إلى ما قامت عليه سيرة العقلاء بل إذا هذه الروايات شوية ضي يخات حينئذ ردع عن حصة من الحصص راح يصير إيه لكن المفروض ما أكو هذا الشيء ولذا وهناك روايات أخرى يمكن الاستشهاد بها على قاعدة اليد أعرضنا عن ذكرها خوف الملل ومجموع الروايات المذكورة تدل كما ترى يدل على حجية اليد في الجملة لا بالجملة يعني بنحو لا بنحو موجب الكلية شلون ليش لأنه إذا إطلاق كان بيها إيه إذا إطلاق ما بيها لا إطلاق اللي يمكن أن يستند إلى ما بيها من جميع الجهات والحيثيات حتى تكون النتيجة قاعدة اليد بنحو الموجب الكلية فلذا نقول بمقدار ما دلت عليه السيرة اللي هي الدليل الأساسي على حجية قاعدة واضح أنه ما بإطلاق لأن دليل لبي أصلا مو لفظ حتى إطلاق أما هذه الروايات اللي قلنا إرشاد إلى سيرة العقلاء هذه هم ما بيها إطلاق يمكن الركون إليه في موارد الشك ولذا وهذه نقطة لها تأثيرها على ما يأتي راح هذه تأثر على الأبحاث الآتية في مقام الاستنتاج سرحنا نشوف إن شاء الله لو كان بها إطلاق النتيجة اللي رحنا نحصل عليها شيء بينما لأجل ما بها إطلاق النتيجة راح تكون شيء آخر جيد والخلاصة دليلنا المهم على حجية قاعدة اليد صار هو السيرة العقلائية المتقدمة نكتة السيرة هسه سؤال وقع الكلام بين الأصوليين بين الفقهاء لأن هاي قاعدة اليد بعض فقهية وقع الكلام في أنه ما هي النكتة التي لأجلها صارت قاعدة اليد حجة ليش قاعدة اليد هنا المرزا النائيني رحمة الله عليه ذكر أن الغلبة هي النكتة في صيرورة قاعدة اليد حجة يعني الغالب لما تجي إلى الأشخاص اللي بديهم الأشياء واحد بيده سيارة واحد بيده تحت استيلاء أو إيده الدار واحد محل والثالث مزرعة والرابع بضاعة والخامس ذولا لما نشاهد ذولا أصحاب الأيادي تشاهد أن الغالب كونهم مالكين علما وملاك علما لما في حوزتهم في أيديهم ومو أنهم أشخاص غاصبين من غيرهم لذا العقلاء في جريهم العملي في تبانيهم العمل الخارجي أيضا بنوا أمرهم على هذا تعاملوا مع نتيجة الغلبة تعاملوا مع الأشخاص اللي بحوزتهم أشياء، تعاملوا بأن تلك الأشياء ملك لهم. هذه هي النكتة اللي دعت إلى حجية قاعدة اليد والقول بأن قاعدة اليد ماذا؟ حجة. زين، وكونها اليد أمارة. الشيخ العراقي بالمقابل له ذهب إلى نكتة أخرى، قال يابا إنما ذهب العقلاء إلى كون اليد أمارة على الملكية، أو قل إنما قالوا بحجية اليد، العقلاء قالوا من باب حلحلة الأزمة اللي يعيشوها هم في حالات الشك. يعني بعبارة أخرى، شلون في حالات الشك الشارع يتدخل ويضع أصل من الأصول لتشخيص الوظيفة العملية وإخراج المكلف من عالم الحيرة إلى عالم الاستقرار، يستقر وضعه، ما يبقى بعد عايش مزعزع وعايش في شك. لما ما يدري طاهر هذا الشيء السبيرتو الكحول الطبية أو لا، الشارع جعل كل شيء لك طاهر بناء على الشمول للنجاس لما شك في نجاسته الذاتية. أكو كلام أنه هذه قاعدة الطهارة تشمل أو لا، بس احنا نغض النظر. وكذلك شنو قاعدة الحلية، مو أنه مختصة بالشبهات الموضوعية، لا، حتى بالشبهات الحكمية أهمات إطلاقها يعوم بناء على هذا. أو إذا ما ندري لحمل كان غر حلال أو حرام، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام مثلا. فكما أن الشارع عند شنو قواعد شرعها في حالات الشك نسميها أصول عملية، مو هيك لولا ما بيها جنبة كاشفية عن الواقع، ما تعد أمارة بل هي أصل عملي. أقصى ما يراد منها أحسن تأمين وظيفة المكلف في مقام العمل. كذلك العقلاء أيضا عندهم في حالات الشك قواعد أسسوها حتى شنو يرفعون الحيرة في مقام الشك. واحد من جملة تلك الأمور والقواعد شنو هو؟ قاعدة اليد. فإذا هذا أصل عملي، ذاك على مبنى الشيخ النائيني قاعدة اليد شو تكون؟ أمارة، لأن تكشف لك عن الملكية، بيها نظر إلى الواقع. تريد تقول لك أغلب الأفراد اللي بإيديهم الأشياء هم مالكين لتلك الأشياء، بينما هذه أقصى ما تريد تحدد لك الوظيفة العملية، حتى حينئذ شنو النزاع ينحسم والشك تنحل قضيته. وقرب هذا كما قلت الشيخ العراقي، قال مثل الشارع، كما الشارع عنده قواعد تسميها أصول عملية لرفع الحيرة وتحديد الوظيفة، العقلاء هم عندهم هذا الشيء. جيد، وطبيعي على ضوء ذلك راح يحصل سؤال وتساؤل آخر، هل هناك فرق بين ما إذا بين النظرتين؟ إذا قلنا قاعدة اليد أمارة أو قلنا قاعدة اليد أصل عملي، أكو فرق بيناتهن أو لا؟ راح يتضح الفرق بعد قليل، بعد قليل. قال والأعلام بعد تسليمهم لهذه السيرة وقع كلام بينهم في تحديد النكتة الفنية التي لأجلها بنى العقلاء على أمارية اليد. الآن خليها هي همات. الأخبار إمضائية مو تأسيسية. المؤسس الأول من هو؟ العقلاء وسيرتهم. لكن شنو النقطة اللي دعتهم إلى اتخاذ هذا القرار؟ قاعدة اليد، حجية قاعدة. فالشيخ النائيني اختار أن ذلك من جهة الغلبة، يعني أي بما أن الغالب في أصحاب الأيدي، الغالب كونهم ملاكا وليسوا غاصبين، يعني وليسوا أيضا شنو ملاكا، المقصود شنو المقصود؟ يلا يملكون التصرف. اي هسه اريد يملكون التصرف، حتى لو وكيل، حتى لو ولي. انا ده مش شغلتي حتى اخرج من شنو مشكله انه انتقل الي او لا، حتى يستقيم للمسلمين سوق. بس انا ما علي انه مالك او لا. ومره لا بخصوص اريد، اذا كان نزاع عن الملكيه اي نزاع عن الكذا اليد انه صحيح البيع او لا، قد يقال هكذا. هذا عيفة بعد. الان جعل مقابل الدعوة الملكية، الدعوة الغاصب شنو الملكية، الغاصب همات المقابل الى اعم ما الى حق، ولذا الوكيل مو غاصب، المأذون مو غاصب. على كل حال اتضحت الفكرة هسه. جيد سيدنا، واضح. قال: لذا يبني العقلاء على أمارية اليد ودلالتها على الملكية. هكذا ذكر الشيخ النائين، بينما اختار الشيخ العراقي رحمه الله أن ذلك من باب كون قاعدة اليد وظيفة عملية يرجعون إليها في ظرف الجهل بالواقع، فإن العقلاء كما لهم أمور يرجعون إليها من باب كونها كاشفة عن الواقع، مثل خبر الثقة، مثل الظواهر كاشفة عن الواقع. نكتة جعلهم للظواهر حجة أو هو أنه تكشف لك عن الواقع، وأن مراد المتكلم في الواقع هو هذا. خبر الثقة حجة لأن به فيه كاشفية، واضح له لا؟ كما هو الحال في خبر الثقة وبقية الأمار، كذلك لهم أمور يرجعون إليها عند استتار الواقع من باب أن استقامة نظام معاملاتهم لا تتم إلا بذلك، فيبنون عليها من باب كونها وظيفة عملية ظرف الجهل بالواقع، من باب كونها وظيفة عملية في ظرف الجهل بالواقع. لعله سوى واضح المطلب. جيد، هذا كلام الشيخ العراقي. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وكان قد سبقهم ذكر كلتا الحيثيتين، قال يمكن من كذا يمكن، والشيخ الأعظم في الرسائل أشار في كلامه إلى كلا النكتتين، كلتا النكتتين المذكورتين، فقال عبارته هذه: من المحتمل تمسك العقلاء باليد من باب الغلبة، اللي بعدين اجى منه الشيخ النائيني والتزم بذلك، ومن المحتمل كونه من باب الوظيفة العملية، اللي اجى بعدين الشيخ العراقي والتزم به، ثم رجح في نهاية كلامه كون النكتة هي الغلبة. ولعل النكتة في ترجيح هذه النكتة هو أنه شنو العقلاء عادة أعمى أفعالهم قراراتهم مبتنية على نكات، مو أنه يردون يبقون الشك ويقولون شنو خل نحسب يلا القضية ما دام بعد كذا فرد بس يحللنا المشكلة. لا، أكو في أذهانهم نكات و التنكيت بكونه مثلا شنو كاشفا عن الواقع الأغلب كذا، هذا أقرب إلى أحكام العقلاء. جيد، السيد الشهيد رحمة الله عليه عند كلام مجمل بلي قد يلتئم بشكل أكثر إلى الغلبة، قال: وللسيد الشهيد في بحوثه كلام مجمل قد يلتئم مع الغلبة أكثر، حيث ذكر أن العقلاء يبنون على اليد من جهة كاشفية الاستيلاء الخارجي عن الاستيلاء الشرعي الذي تشريع الذي هو عبارة أخرى عن الملكية. وثمرة الاختلاف قلنا تظهر بعد قليل الآن، شنو الفرق بين من يقول بالغلبة وبينها في مقام الكذا، في مقام الاستناد إلى اليد، شنو الفرق بين أن نقول أن النكتة هي الغلبة أو تحديد الوظيفة العملية ورفع الحيرة. قاعدة اليد وقع الكلام أنها أصل أو أمارة، شنو الثمرة على أنها أصل أو أمارة؟ ها، هي تقدمها على الاستصحاب كأنه قاعدة اليد مثل قاعدة الفراغ اللي دائما أو غالبا ما تكون في موارد جريان الاستصحاب. فإذا قلنا قاعدة اليد قاعدة الفراغ أمارة، تقدمها على الاستصحاب بناء على أنه أمارة، بناء على أنه أصل عملي، يعني بناء على أن نكتة الحجية فيه أو مدرك الحجية فيه، ها؟ ليش تحكي يا واس؟ ليش تحكي يا واس؟ والاستصحاب وقع به كلام. اي يقولون قبل، لا قبل، قبل ابو الشيخ البهائي كلهم شانوا يقولون يستدلون اصلا، ما يستدلون اصلا بالاخبار سبحان الله، ما يجيبون اخبار كانه ما عندنا لا تنقض اليقين به. ما كان كاتبين شلون؟ من ذاك الوقت ابتدأ الاستدلال على حجية الاستصحاب بمن؟ ها، فقبل هذا كان دليلهم أن أوفر الشيء كان، واللي كان عادة يحصل ظن بأنه يبقى وكذا، فكأنه ظن، فلذا يعد عندهم من أمارات. بينما اجل عملان، والا بحث ما اكو باسم الاستصحاب، انت مو انه تروح تضرب الكمبيوتر تشوف مثلا الشيخ المفيد باحث الاستصحاب باسم الاستصحاب او. بينما بعد من اجى ابو الشيخ البهائي، اذا ما مشتبه ابو الشيخ البهائي او ابو الشيخ المجلسي، بس ابو الشيخ البهائي اذا ما مشتبه، على كل حال هسه تاريخ هذا الموضوع هم لا باس به، ابتدأ بالاستدلال بالأخبار، فمن هناك بعد صار شنو؟ منحى كونه أصل عمل الاستصحاب. فهنا إذا قلنا الاستصحاب أصل عمل وقاعدة الفراغ بها كاشفية عن الواقع أمارة، تقدم الأمارة على الأصل يصير بعد شنو؟ واضح، دليل اجتهادي على دليل فقاهة، يرتفع موضوع الشك، يرتفع موضوع الأصل الاستصحاب وهو الشك، لأن هذا بمثابة العلم التعبدي وإلى آخره. بينما إذا قلنا الاستصحاب أمارة، هو راح يصير أمارة مقابل أمارة، أو إذا قلنا هذا اللي هو قاعدة الفراغ، هسه بدل قاعدة الفراغ جيب شنو؟ قاعدة اليد في موردنا، هي أصلا مو، لأن الشيخ العراقي ايش قال؟ قال هذا قاعدة اليد من الأصول العقلائية، كما أنه عند الشارع أصول يرجع إليها المكلف في حالات إلى آخر ما أذكرنا. هنا شوي ونرحنا ليش يتقدم هذا الأصل على ذاك الأصل، أو ليش يتقدم هذا الأصل على الاستصحاب حتى لو قلنا أمارة. هذا بعد تنقله بالكذا شوي أصعب. واضح المطلب؟ فلازم تذكر فرد نكتة وتوجيه شنو مستقل حينئذ. الجواب إذا قلنا القاعدة اليد أصل، مع ذلك تقدم على الاستصحاب حتى لو كان أمارة، فضلا عما لو كان أصلا تعبديا عمليا، وذلك لأنه ما عندنا مورد تقريبا لقاعدة اليد إلا وبجانبها شيء اسمه شنو؟ استصحاب بشكل قاعدة الفراغ. انت وين ما تجي قاعدة الفراغ دي غير الشك على انه متوضي لو لا بعد ما فرغت من الصلاة او جبت الركوع او لا او او او خب دائما عندك انت استصحاب عدم الاتيان بالركوع، استصحاب عدم الوضوء، دائما. طب تقول لي خو دائما، خو خلي دائما، مع ذلك دائما خلي نقدم الاس تصحاب. اقول لك خو هذا يلزم منه لغوية تشريع شأل من مشرح المولى العقلاء وين اتخذوها، خو دائما هي موجودة. خو اذا صار البناء ان يقدم الاستصحاب عليها والاستصحاب هم دائمي، اذا دائما الاستصحاب مقدم شأل من شرعوا قاعدة اليد او قاعدة الفراغ. ها وين بالفراغ لو باليد موارد قاعدة اليد هاي شنو بيدك؟ هاي شنو ملكك؟ هاي شنو ملكك؟ الأنبياء يسمون استصحب على المنقال إنه ملك لكي تستصحبها، مو ملكك يعني قطعا كان مو ملكك خوف السابق. قلت لهم اشتريها لو وصلت لك من واحد هدية، لا لا لا لا خوف ما يصير واحد شو اسمه خلقت السبحة وخلقت شنو متقارنين الحالات الطبيعية هذه. وانسى اذا كلش همات استصحاب العدم الازلي، احنا ما نريد العدم الازلي. فاذا دائما هو اكو مع قاعدة اليد قرين اسمه استصحاب عدم الملكية مثلا، هو يلزم لغوية تشريع قاعدة اليد. تقدر تقول همات بلسان آخر هذا هسه روحة واحدة لعله، لكن تقدر شنو على المنبر تحكي تقول الاستصحاب عام، الاستصحاب عام يأتي في باب الملكية وأبواب أخرى ما لها ربط بالملكية، طهارة ونجاسة والعدالة وذن الأمور موضوعات والأحكام الأخرى غير الملكية، بينما قاعدة اليد مختصة بمن فبينهما نسبة والخاص شنو يقدم. فتقدر هاي هم من تحكيها الحكاية كما حجاها الشيخ الأنصار، واضح لولا؟ فتقدر ذاك اللسان الطرحة وتقدم قاعدة اليد من خلاله، تقدر هذا اللسان والتعبير أطبق. قال وقع كلام بين الباحثين عن قاعدة اليد، وقع كلام في أنها أصل أو أمارة، والثمرة لهذا البحث تظهر في التعرف على نكتة تقدم اليد على الاستصحاب عند اجتماعهما في مورد واحد. إذا اجتمعا في مورد واحد الاستصحاب نتيجته مخالفة لمن؟ بشكل قاعدة الفراغ، نتيجة الاستصحاب بطلان الصلاة أو بطلان الوضوء أو لزوم الاتيان بالوضوء بعد ذلك، بينما نتيجة قاعدة الفراغ لا التصحيح. فواحد تبطيل واحد شنو تصحيح، خذني ليش هذا يقدم على ذاك وذاك خلي يقدم، خلي ساقطا كلاهما ليش هذا يقدم الفراغ أو اليد. وبتعبير آخر أن الأعلام اتفقت كلمتهم على تقديم اليد على الاستصحاب، وإنما الكلام في تحقيق النكتة الفنية لذلك. وقبل تحقيق تلك النكتة لا بد من استذكار الفرق بين الأمارة والأصل. شنو النكتة الفرق؟ والمعروف في التفرقة بينهما أن ما جعل حجة من حيث جهة الكشف والطريقية الثابتة له فهو أمارة، يعني من جهة كاشفيته عن الواقع، جهة الكشف هي التي خبر الثقة إنما جعل حجة لأنه بدرجة كاشفية 70% عن الواقع. هل كاشفية هذه هي اللي دعت العقلاء أن يأخذوا به وجا الشارع وأمضى حجية خبر الواقع؟ واضح؟ بينما إذ الأصل لا، وما لم يجعل حجة من هذه الجهة بل جعل حجة لأن ما بي نظر إلى الواقع أصلا، كشف كاشفية ما بي هو، بل جعل حجة من حيث كونه وظيفة عملية عند عدم وجود كاشف معتبر عن الواقع. المهم من جهة كونه وظيفة عملية ترفع التحير ترفع الحيرة فهو أصل. وعلى ضوء هذا نقول الصحيح كون اليد حجة من حيث الأمارية كاشفية، لأن مهم الدليل على حجيتها هو شنو قلنا؟ سيرة العقلاء. وأما الأخبار فهي كما قلنا واردة لتأكيد السيرة العقلائية وليست في صدد بيان مطلب جديد. حتى لو كانت الأخبار هي المدرك قل لابد أن يرجع، وأنه شنو نكتة جعل الشارع حجة لقاعة اليد حجة؟ إذا الغلبة هم صار أمار، واضح له؟ لا يعني هنا همات ما نقدر نقول بفرس قاطع تعبدية القضية، واضح له؟ لا. وأما الأخبار فهي لأنه مثل السيد أخوي رحمة الله عليه في الوقت الذي يقول بأن دليل نقاط يقول بأنه نقاط، سيد أخوي رحمة الله عليه في الوقت الذي يقول بأن الاستصحاب شنو؟ أمارة مو أصل عنده، لكن بنفس الوقت هو دليل شنو؟ الأخبار. فمو يعني إذا أجى الخبر وصار دليل إذا رأسا نوقع أصل، لا هذا ما له معنى. اي ذاك يقول لك انظر الى الدليل وشوف حيثيه الجعل شنو، نكته الجعل للاستصحاب حجه شنو، الشارع ليش جعلها حجه؟ واضح له؟ لا. وواضح ان العقلاء يعتبرون، ها هنا وصلنا، وواضح ان العقلاء يعتبرون اليد حجه من حيث كشفها الغالب عن الملكيه، وليس يعني اعتبارها، ليس اعتبارها وحجيتها، ليس اعتبارها من جهة حجيتها تعبدا لحجيتها تعبدا من باب كونها وظيفة عملية عند الجهل بالواقع، لا لا لا، النكتة هي شنو؟ الكشف الغلبة. فإن القضايا ليش أقول لك هذا مو ذاك؟ قلنا أشرنا قبل قليل قلنا العقل ما عندهم أي عندهم كل قضايا أفرض مادية، خل أقول سعيد شيء ما له ربط ترى أي بس أرد أي يعني أكو نكات، مو أنه ما أدري وأريد نحل المشكلة. فإن القضايا التعبدية بعيدة عن الحياة العقلائية، وإن أصر على إمكان ذلك الشيخ العراقي وقال ما نصه لأن العقلاء كما لهم أمور يرجعون إليها لكونها كاشفة عن الواقع اللي يسموها شنو؟ أمارة بعد. كذلك لهم أمور يرجعون إليها عند استتار الواقع باعتبار كونها وظيفة عملية في ظرف الجهل بالواقع. جيد أمشي واضح؟ وعلى يعمل كأصل يعني نقول قضية تعبدية هي تأتي فقط في سيرة المتشرعة. مقلنا بناء على غير النظرة الخوئية. سيرة المتشرعة همات بشكل الرواية، وهي سيرة المتشرعة قائمة على أساس وجود رواية تلقي ذلك صدرا عن صدر، مو جلو لا أشبه شيء، أكو رواية مضمرة شنو تناقلتها الصدور فرد شيئي، وهذا مرجعه إلى أنه خوش تستفيد من ذلك حيثية الكشف أو حيثية التعبد. وبشكل ما إذا أجت رواية صريحة، وما نقدر نقول ما دام رواية صريحة إذن أصل هي. وعلى أي حال إذا قلنا بأن اليد أمارة فوجه تقدمها على الاستصحاب واضح، دليل اجتهادي دليل فقاهتي يرتفع موضوع الاستصحاب، لكن بناء على أن فوجه تقدمها على الاستصحاب واضح، بناء على أن الاستصحاب شنو أصل إيه. وإذا قلنا بكونها أصلا فأيضا يلزم تقديمها على ال حتى لو قلنا أمارة أيضا، أي مقصودك هذا سيد محمد، مقصودك هذا حتى انه لو، لكن نبقى بحيره شلون ننكت، قلت شلون شنو نوجه التقدم مع انه اصل، شلون يقدم على اماره، هذا شيء اخر. خب فايضا يلزم تقديمها من جهه انه لو لم تقدم اليد يلزم ألا يبقى لها مورد للجريان، ليش؟ إذ ما من مورد تجري فيه قاعدة اليد عادة إلا ويوجد استصحاب يجري إلى جانبها يثبت من خلاله أو يثبت من خلاله عدم ملكية صاحب اليد، فإن صاحب اليد، طب هذا بعد سنرجعه إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.